معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: آمنوا بالله ورسوله، هذا أمر الله، والآية نزلت بالمدينة، ويومها يوجد منافقون في المدينة، بل هو كافرون، وفي مكة وفي غيرها في الجزيرة. يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله، صدقوا بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، آمنوا بأنه لا يعبد بحق إلا الله وأن محمد بن عبد الله حقا رسول الله، آمنوا. فإن الإيمان بمثابة الروح حتى تحيوا حياة طيبة كاملة، تصبحون أهلا لأن تسمعوا وتستجيبوا. آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يأمرهم بالإيمان المؤمنون ليثبتوا على إيمانهم، وغير المؤمنين ليدخلوا في نور الإيمان من جديد، إذ يوجد منافقون بالمدينة. يأمرهم بالإيمان، المؤمن يثبت على إيمانه، والكافر يدخل في نور الإيمان ويؤمن. وأمرهم أن ينفقوا من أموالهم في سبيل الله على الفقراء والمساكين، بلها على المجاهدين، لأن الأيام أيام جهاد، تلك الأيام أيام جهاد، والنفقة تكون على الجهاد. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهل المال هذا الذي بأيدينا في جيوبنا في صناديقنا في بنوكنا، هذا المال ورثناه عمن سبق وإلى لا، وسوف نموت ونتركه يورث وإلى لا، هل يدفن مال في القبر مع الميت؟ فالأموال كلها توارثناها جيل بعد جيل ونموت ونتركها. الله استخلفنا فيها، أي جعلنا خلفاء لمن مات قبلنا فورثناه وحصلنا على هذا المال، وسوف نموت ويرثنا غيره. هذا معنى قوله تعالى: مما جعلكم مستخلفين فيه. هذا المال ما هو دائم ولا باقي، ولا أنتم صنعتموه ولا خلقتموه ولا يبقى معكم أبدا، لترك ورثتموها وسوف تتركونها وتورث بعدكم. فمن هنا لم تشحون، لم تبخلون، لم لا تنفقون؟ هكذا يدعوهم إلى الإنفاق في سبيل الله، وبخاصة الجهاد في سبيل الله، لأن هذه الأيام بالذات أيام نزولها للصورة أيام جهاد في المدينة النبوية. هكذا يقول تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم يقول: فالذين آمنوا منكم، الإيمان الحق لا الإيمان للدعي للدعاء بالنطق كالمنافقين، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا من أموال التي يرثونها ويرثوها ويورثونها من بعدهم، لهم أجر كبير، ألا وهو الجنة، ألا وهو دار السلام. إذ لا أجر أعظم منها، لا أجر أكبر منها، إنه الجنة دار السلام. ما إن يموت أحدهم إلا وتنتقل روحه إلى الجنة لترعى فيها إلى يوم القيامة. هذا عطاء الله، هذا فضل الله، يرغبهم في الإنفاق، وأنفقوا ودخلوا الجنة. والمؤمنون في كل زمان ومكان مأمورون بهذا الأمر، بالإنفاق في سبيل الله، إما في الجهاد وإما عن الفقراء والمساكين والمحتاجين. والأجر والله عظيم، كيف لا؟ والله قال: أجر كبير، الذي كبره لكم كيف يكون؟ ما يقادر قدره أبدا. ولهذا قولوا: إنه الجنة دار السلام. ثم قال تعالى: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وأخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. ما هذا الخبر؟ أولا وما لكم، أي شيء يمنعكم الإيمان؟ هذا توبيخ وتقرير لهم وتقرير. ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم صباح مساء من يوم أن نبأه الله وبعثه إليكم وهو يدعوكم، أي مانع من أن تؤمنوا؟ ما هي الموانع التي تمنعكم من أن تؤمنوا؟ لو أن الرسول ما بعث فيكم ما تطالبون بالإيمان، لو أن الرسول ما يدعو مأمور بالسكوت فقط ويعبد الله لا قلتم كيف الرسول يدعوكم ليلا نهارا من يوم أن نبأه الله وهو يدعو عباد الله إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله والدار الآخرة حق والجزاء فيها حق. وما لكم ألا تؤمنوا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين لأنهم يدعون الإيمان، المشركون في مكة وخارجها يدعون أنهم مؤمنون وهم في الحقيقة مؤمنون بوجود الله ربا لا رب غيره. وقرأوا قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهم مؤمنون ليسوا علمانيين ولا شيوعيين، يؤمنون بأن الخالق هو الله وأنه فوق عرشه فوق سمواته، ولكن مع هذا عبدوا معه الأصنام والأوثان بتزيين الشياطين وتحسين الباطل لهم. وإلا إيمانه بأنه الله موجود نعم لا يشكون في هذا. ولهذا وبخهم بقوله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. فما هذا الميثاق؟ لما خلق الله آدم عليه السلام في الجنة مسح ظهره فخرج كل إنسان يوجد في الدنيا كالذر، واستنطقهم الله فنطقوا، واستشهدهم الله فشهدوا أن لا إله إلا الله. مرة ثانية لما خلق الله آدم بيديه ونفخ فيه من روحه مسح ظهره فأخرج منه كل ما من يولد من آدم وذريته إلى يوم القيامة، ثم استشهدهم ألست خالقكم قالوا بلى، ألست إلهكم قالوا بلى، اشهدوا هذه الشهادة قالوا شهدنا. هذا معنى قوله وقد أخذ ميثاقكم ووعدكم الذي وعدتموه، كيف تنكرونه وتتنكرون له وتجهلونه؟ وقد أخذ ميثاقهم إن كنتم مؤمنين. ثم قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، هو أي الرب تبارك وتعالى الله الملك الحق جل جلاله عظم سلطانه، هو لا غيره ينزل على عبده، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، وهي آيات القرآن واضحة بينة تبين الحلال والحرام والحق والباطل والخير والشر والنافع والضار كما هو كتاب الله بين أيدينا، آيات بينات. لماذا؟ ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ما السر؟ ما الحكمة؟ ما العلة في إنزال الله تعالى هذه الآيات على نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما السر في ذلك؟ والله هو أن يخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والخبث والشر والفساد إلى نور الإيمان والرحمة والحكمة والتقوى والصلاة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وإن الله بكم لرؤوف، إي والله إنه لرؤوف بنا رحيم، لولا رأفته لولا رحمته ما أنزل كتابه ولا بعث رسوله وتركهم يأكلون في هذه الدنيا ويشربون، ثم ينتقلون إلى عالم الشقاء فيخلدون في جهنم. لكن رأفة الله بعباده ورحمته بهم اقتضت أن ينزل، أن يبعث الرسول وأن ينزل الكتاب وأن يأمر الرسول بأن يدعوه، والقرآن يبين لهم ما يحل وما يحرم، ما يجب وما لا يجب، من أجل أن يكملوا ويسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. ذي رحمة الله ورأفته. ثم قال تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله. نعم، خرج أبو بكر من ماله كله، والله أنفقوا، لكن المنافقون وضعاف الإيمان يترددون وما ينفقون. والأمر واجب الإنفاق، لأنهم يريدون أن يقاتلوا النصارى واليهود في العالم، الكفار والمشركين، لا بد من الجهاد ولا بد من المال للجهاد. فهو يلومهم ويعتب عليهم ويقول: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. هذا المال يرثه الله منكم، تموتون وتتركونه، وقد ورثتموه ممن مات قبلكم. أليس هو هذا المال ما يمنعكم أن تنفقوا وأنتم تعلمون أنكم تتركونه وتفقدونه وتموتون عنه؟ أي مانع لأن تنفقوا؟ أي شيء يمنعكم؟ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله؟ ما هو إلا الكفر للكافرين والشح والبخل للمؤمنين ضعفاء الإيمان والعياذ بالله تعالى، فقط هذا هو المانع. أي مانع؟ هذا المال ورثناه عمن سبقنا، وسوى يرثه من بعدنا أيضا. ثم قال تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. ولله حقا وصدقا ميراث السماوات والأرض، كل ما في الأرض وفي السماوات يرثه الله، إذ تفنى هذه الدنيا وتنتهي وتفنى السماوات وما يبقى فيها شيء، والله وارثها. لا تقوم الساعة إلا والسماء تبخرت وذابت وتحللت والأرض انتهت وما بقي من إنس ولا جن. من الوارث لها؟ الله عز وجل. ولله ميراث السماوات والأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض الله وارثه، إذ كله يفني وينهي ولن يبقى شيء أبدا، والله هو الوارث لذلك. سبحان الله العظيم. ثم قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. اذكروا أن هذه الآيات نزلت بعد صلح الحديبية، لأن الفتح هو فتح مكة، ولكن صلح الحديبية هو الفتح الأول، إذ قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من أمرك ويتم ويدك صراط مستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. وصلح الحديبية معشر المستمعين والمستمعات، جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في العام الثاني مباشرة، كانت وقعة بدر، جاء المشركون لينهوا الإسلام ويقضوا عليه، فبددهم الله وهزمهم. بعد عام تألموا ورجعوا وجاءوا في السنة الثالثة لأحد، وأرادوا أن ينهوا الإسلام، وجاءوا من الشرق والغرب، وجمعهم اليهود على ذلك، وما كان لهم انتصار إلا صورة فقط. ثم بعد ذلك فكروا كيف يعودون للقتال، لكن الله عز وجل لما انتهت معركة أحد قام اليهود وجمعوا المشركين من الشرق والغرب، وجاءوا في غزوة الخندق، في حرب الخندق، وراء جبل موجود للآن سلع، وهزمهم الله شر هزيمة، والله عادوا يبكون صارخين، ما نالوا من رسول المؤمنين شيئا أبدا ولا قتلوا واحدا، وعادوا إلى الشرق، إلى الشرق وإلى الغرب والشمال والجنوب. هنا انتصر المسلمون. فعلم الرسول من هذا أنه سيعلن إلى مكة أن يريد أن يحج أن يعتمر هو ورجاله في السنة الثالثة. أعلمهم وخرج مع 12,000 مجاهد ومعتمر، ونزلوا بالحديبية وجرت مصالحة مكالمة سياسية بين الرسول وبين المشركين في مكة، وانتهت بعقد معاهدة 10 سنوات يكان فيها كل إنسان يمشي حيث يجي ويبيت حيث يجي ولا يخاف لا ظلم ولا اعتداء. 10 سنوات، وعلى أن الرسول في العام الآتي يعتمر هو. فرجع من الحديبية مع رجال 12,000 وذبحوا إبلهم وما معهم من غنم التي جاءوا بها إلى مكة، وعادوا إلى المدينة على أن يعودوا للعمرة العام المقبل السنة السابعة. فلما جاءت السنة حسب الاتفاقية المكتوبة بين الرسول وبين المشركين، لما جاءوا دخلوا مكة، لما جاءوا في السنة السابعة عندهم إذن دخلوا مكة، والمشركون على رؤوس على سطوع البيوت وعلى المساء أبوابها ينظرون. وهذه لطيفة علمية. وسوس الشيطان للمشركين وقال لهم محمد وأصحابه في المدينة بلاد الوباء والمرض والحمى، فإذا رأينا فيهم ضعف ننصب عليهم ونقضي عليهم. والله العظيم تزيين الشيطان، وهم يفكرون كيف ينقضون عليهم. فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي الإلهي، فأمر رجاله أن يطبعوا كما تطبعون اليوم، أن تخرجوا أيديكم من الرداء هكذا ظاهرة إظهارا للقوة. عرفتم الطباع ولا لا؟ ما يعمل هكذا يكشف عن عرضه هكذا ليقدر على أن يأخذ ويعطي. تبهتم؟ وهكذا سنة باقية إلى يوم الدين. إذا دخلت المسجد الحرام اطبع، أو قبل دخولك له اطبع كما أمر الرسول وعلم أصحابه، واذكر هذه الحادثة حتى ما تنساها. ثانيا أمرهم أن يهرلوا الأصوات الثلاثة الأولى لا بد منها ولا إظهارا للقوة، وأنهم أقوياء ما هم مرضى ولا حمى ولا تيفود ولا ولا. فهرولوا ما إن شاهد المشركون المظهرين العجيبين حتى انهزموا روحيا وسكتوا حتى فارق الرسول والمؤمنون من عمرتهم وخرجوا. الحمد لله. إذن ماذا قال تعالى؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أعلمهم أن الذين هاجروا وجاهدوا مع رسول الله قبل الفتح قبل الحديبية ومكة، هؤلاء أجرهم عظيم. فالذين آمنوا بعدهم أو جاهدوا أو أنفقوا لا يساوون ما آمنوا به وأنفقوهم أبدا، حتى قال رسولك ألا وإن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأن لهم قلوب أفئدة كذا وقلوب لينة، فقالوا هم خير منا يا رسول الله؟ قال لا، لو أن لأحدهم جبل من ذهب وأنفقه ما كان كما أنفقتم أنتم، ما كان كدرهمكم. وهذه باقية إلى يوم القيامة. تبهتم؟ الآن ننفق ما ننفق والله ما يعادل ما أنفقه أصحاب الرسول قبل يوم الفتح. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك السامون الأعلون، أعظم درجة من ينفقون بعدهم ويجاهدون، لأن النفقة في الأولى والجهاد كان أم خائبة مضطربة مضاعفة محاصرة من كل جانب، فأنفقوا وخرجوا من أموالهم في سبيل الله وقاتلوا. أما بعد الانتصار والفتح ما بقي فضل كبير يعني. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي فتح مكة أو الحديبية، كل واحد الحديبية فتح، ما إن رجع منها حتى غزا خيبر ودمرها واستقل ودخلت في الإسلام. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن وكلا وعد الله الجنة، وكلا وعد الله الجنة، الأولون والآخرون، المنفقون المجاهدون أيام الشدة والبلاء، والمنفقون المجاهدون أيام الأمن والرخاء، الكل في الجنة. ولكن الجنة درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. عرفتم هذه الفضيلة للذين حوصروا في المدينة، حاصروهم من جهاتها كلها وقاتلوهم وأنفقوا أموالهم وقاتلوا واستشهدوا في أحد 70 شهيدا، هؤلاء فالذين جاءوا من بعدهم وأنفقوا وقاتلوا لن يكونوا في مستواهم أبدا. بهذا كلام الله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وكل من الأولين والآخرين وعدهم الله بالجنة وهي الحسنى. لكن الجنة درجات ومقامات. عرفتم؟ لو ينفق أحدنا مثل أحد ذهب والله ما يعادل من أنفق أولئك مع الرسول قبل الحديبية أبدا. ذكروا له أصحاب اليمن فقال ألا الإيمان يمان، الحكمة يمانية، أفئدتهم رقيقة قلوبهم لينة، قالوا هم خير منا يا رسول الله، قال لو أن لأحدهم جبل ذهب فأنفقه في سبيل الله ما عادل درهم أحدكم، أخذا بالآية الكريمة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، الأولون كالآخرين، الجنة للكل. لكن الدرجة العليا والسامية لمن أنفقوا أيام الشدة والبلاء والمحنة. ثم قال تعالى والله بما تعملون خبير، مطلع على أعمالنا الظاهرة والباطنة، بل على نياتنا وعلى وساوس صدورنا، الكل ذلك بين يدي الله، فلنخف الله، فلنخشى الله، فلنتق الله، فلنطهر قلوبنا، فلنزكي نفوسنا، لا وسواس وخواطر باطلة ولا نيات فاسدة، فإن الله مطلع علينا في الظاهر والباطن. وبهذا نكمل ونسعد بإذن الله تعالى. ثم قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قولوا أنا، هذا الباب مفتوح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم ألا وهو الجنة. هذا فتح باب للمؤمنين إلى يوم القيامة. من ذا الذي يقرض الله؟ من مكود أن يقرض الله؟ الله يقبل القرض. أنت تقترض من فلان وفلان وإلى لا، الله يقبل القرض. أقرض ربك، أعطه نفسك ومت في سبيل الله، وأعطه مالك وتخلص منه في سبيل الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. إذا دفع دينار كأنما أنفق مليار يجعله منه، الدرهم ب700 درهم والدينار ب1000 دينار، والله العظيم. هكذا فتح الباب للنفقة والجهاد، وتم ذلك وجاهدوا وإلى لا، ما وصلوا إلى أندلس يمشون الإسلام، ما وصلوا إلى نهر الهند، ما وصلوا إلى كذا وكذا، فعلوا وما فعلوا فعلوا. وباب الله مفتوح. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أرفع صوتك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حتى فيضاعفه له؟ لعلنا قراءة ورشاد قراءة ثانية، فلهذا رددت عليك أولا. إذن من ذا الذي نقول نحن يا ربنا نقرضك يا الله القرض الحسنا فضاعف لنا واتنا الأجر الكريم ألا وهو الجنة دار السلام؟ اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. لطيفة هنا علمية. روى أشهب عن مالك أنه قال ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم، وقد قال تعالى لطيفة. روي عن مالك إمام المسجد النبوي والدار المحمدية رحمه الله يقول ماذا؟ ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم. ينبغي أن يقدم أهل الفضل والعزم. من حدث مالك ما قال تعالى من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعف له؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. نعم هاتي. قال ولهذا قدم أبو بكر أو قدم أبو بكر على سائر الصحابة. ومن هنا قدم أبو بكر على سائر الصحابة. كيف؟ أول من أنفق في سبيل الله وأول من خرج مهاجم في سبيل الله، أليس كذلك؟ فلهذا قدم أبو بكر على كل الصحابة. زيد. قال ولهذا قدم أبو بكر على سائر الصحابة لأنه أول من آمن وأول من أنفق. أول من آمن وأول من أنفق أبو بكر الصديق. وأول من قاتل. وأول من قاتل أيضا قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقدمه الرسول في الصلاة لما مر سلم قال قدموا أبا بكر يصلي بالناس. ما قدمه قدمه. نعم. وقدمه المؤمنون في الخلافة. وقدمه المؤمنون في الخلافة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قدموا خليفة للمسلمين، أليس كذلك؟ بلى هاتي. وقال فيه علي رضي الله عنه واسمعوا كلمة علي رضي الله عنه وتأملوا ماذا قال. قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث عمر. أولا الرسول هو السابق وإلى لا؟ ثاني أبو بكر وإلى لا؟ الثالث عمر وإلى لا؟ اسم ماذا يقول علي؟ قال فلا أوتى برجل فضلني على بس أبو فضلني على أبي بكر إلا جلدت 80 جلدة. هكذا يقول علي لا يؤتى برجل فضلني، وقال علي أفضل من أبي بكر، إلا جلدت 80 جلدة واعتبرته من أهلي المفتراء. فهمتم هذا ولا لا؟ فهل تفضلون على أبي بكر أحد؟ والله ما نفضل عليه إلا رسول الله، لكن يوجد الطائشون والضائعون يسبونه ويكفرونه والعياذ بالله، ولا يسمعون هذا ولا يتوبون ولا يرجعون ولا وحسدا. ما الحامل لهم على ذلك؟ لما نبقى هكذا؟ لما ما نتوب؟ لما ما نرجع إلى الله؟ نحن ما نسب مؤمنا ولا نشتم مؤمنا بحال من الأحوال، فكيف بأبي بكر؟ كيف بعمر؟ كيف بعثمان؟ بعلي؟ يا للأسف يا للأسف، ما في توبة ما في رجوع أبدا. والله تعالى عسى أن يتوب علينا وعليهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب الإيمان بالله ورسوله وتقويته. من هداية الآيات التي تدارسناها بفضل الله الآن وجوب الإيمان بالله وتثبيته وتقويته. الإيمان بالله ورسوله. نعم. ثانيا وجوب الإنفاق في سبيل الله بزكاة ونفقة وجهاد وصدقة على الفقراء والمساكين. هداية الآيات وجوب الإنفاق في سبيل الله في الجهاد للفقراء للمساكين لكل حاجة تستدعي الإنفاق. نعم. ثالثا بيان لطف الله ورأفته ورحمته بعباده مما يستلزم محبته وطاعته وشكره. نعم، بيان رأفة الله ورحمته بعباده، وهذا يستلزم أن نحب الله ونشكره. اللهم اجعلنا من محبيك الشاكرين لك يا رب العالمين. نعم. رابعا الإنفاق في المجاعات والشدائد والحروب أفضل منه في اليسر والعافية. الإنفاق في الشدائد والحروب والمجاعات أفضل منه في الأمن والرخاء، قطعا ما في ذلك شك. الإنفاق في سبيل الله وقت الشدة وقت المجاعة وقت الحرب أعظم أجر من الإنفاق في الأمن والرخاء بين الناس قطعا، ما قال لا يستوي منكم من أنفق مقام الفتح. نعم. وأخيرا الترغيب في الإنفاق في سبيل الله بمضاعفة الأجر حتى يكون الدينار بألف دينار عند الله تعالى. الله. وما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير من الأولى.